وذلك بأن ينحرف في دينه أو يقوم بفعل أمور منكرة ووقوع في أمور محرمة بسبب هذه الفتن. نعم. قال: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. يعني هذه من الأمور التي هي مستحبة وفيها علو الدرجات. في علو الدرجات، أما الوضوء هذا لا بد منه، لا يقبل صلاة أحدكم إذا حدث يتوضأ، وكذلك الذهاب إلى المساجد من الأمور الواجبة وفيها رفعة الدرجات. لكن كل إنسان يفشي السلام ويطعم الطعام ويصلي بالليل والناس نيام، هذه من الأمور المستحبة والأمور المرغب فيها وفيها رفعة الدرجات. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليني فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال بالنوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فالأمور الواجبة هذه لا بد منها، وأما الأمور المستحبة فهذه التي يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المتسابقون، ويكون فيه التفاوت بين الناس في علو الدرجات بفعل هذه الأمور المستحبة التي يرفع الإنسان، يرفع الله عز وجل بها عبده درجات في الجنة. نعم. إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. نعم. الثاني. نعم. ابن عباس قال: أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: ربي لا أدري. فوضع يده بين كتفي فوجدت فردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب. نعم، هذا فيه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وأنه رأى الله عز وجل في أحسن صورة، وأنه وضع كفه على بين ثديه، وأنه وجد وردها، وأنه قال فيما يختصم الملأ الأعلى. فبعد ذلك بين أنه في الدرجات، أنه في الكفارات وفي في الكفارات، وكذلك الدرجات الكفارات التي هي تكفير الذنوب والخطايا، وفيها فعل الأمور المتعينة والأمور اللازمة، وكذلك فعل الدرجات التي ترفع الإنسان درجة عند الله عز وجل، وهي في الأمور المستحبة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المتسابقون بالتقرب إلى الله عز وجل. نعم. وهذا فيه يعني إثبات حصول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام. وأما في اليقظة فإنه لم يثبت أنه رآه صلى الله عليه وسلم. وليلة المعراج لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام وسئل: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. ما قال: نعم رأيت ربي، وإنما قال: رأيت نورا. وفي بعض الروايات قال: نور أن أراه، كيف أراه والنور يعني منعني من رؤيته، ونور أن أراه يعني كيف أراه. وقال في الحديث الآخر: حجابه النور، والرسول رأى الحجاب، نور الحجاب، ولم يرى الله عز وجل، لأن الله تعالى ادخر رؤيته لتكون أكمل نعيم في الجنة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فرؤية الله عز وجل أكمل نعيم لأهل دار النعيم، فجعلها غيبا وجعلها من الأمور المغيبة التي يجتهد الناس لتحصيلها في الدنيا بالأعمال الصالحة، وتحصل لهم في الجنة، وتحصل لهم في الجنة إذا دخلوا الجنة، أكمل نعيم يحصل لهم أنهم يروا الله عز وجل. وأما بالنسبة للرؤية المنامية فقد جاء هذا الحديث في ثبوتها وحصولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب. نعم، وهذا يعني وضع اليد على الصدر يعني فيه يعني التأنيس وفيه إدخال السرور عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: يا محمد، فقلت لبيك ربي وسعديك.